السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعين الكرام في مركز البدرشين على راديو موقع منبر البدرشين، ويسعدنا اليوم أن نقدم لكم لقاء جديد من سلسلة أخلاقيات المسلم مع واعظ مدينة البدرشين فضيلة الشيخ محمود هندو. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بك يا أخي ومرحبا. ونبدأ ليحدثنا اليوم بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن سار على هديه وتمسك بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، شباب هذه الأمة لابد لهم من أن يروا قدوة وأسوة يهتدوا بهم في حياتهم ليصلوا إلى الحق ويتمسكوا به ويسيروا عليه. والقرآن الكريم مليء بالقصص التي تبين القدوة والأسوة، وقد وردت قصص عديدة في القرآن الكريم بها العديد والعديد من القدوة والأسوة، ومن بين هؤلاء أهل الكهف، وهم شباب كما تحدث عنهم القرآن الكريم أنهم فتية آمنوا بربهم، والفتية هم الشباب الصغير أو الحدث في السن. وتحدث القرآن عنهم وعن إيمانهم وعن فطرتهم وعن ما كانوا يتمتعوا به ويتحلوا به من أخلاق عظيمة فاضلة. ومن بين ما ورد في القرآن الكريم في سورة الكهف قوله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال إمام الحرمين وغيره: ولم يكونوا أنبياء بالإجماع، يعني أهل الكهف وهم الشباب أو الفتية الذين آووا إلى الكهف ومكثوا فيه كما تحدث القرآن 300 من السنين، لم يكونوا أنبياء ولا مرسلين بإجماع العلماء، وإنما كانوا هم فتية وشباب متدين على ملة سيدنا عيسى عليه السلام، تمسكوا بدينهم وتمسكوا بأوامر ربهم وتمثلوا في أخلاقهم بنبيهم عيسى عليه السلام، تأسوا به واقتدوا به في حياتهم واتخذوه بالنسبة لهم أسوة وقدوة في أخلاقهم وفي معاملاتهم، حتى أنهم أصبحوا بين قومهم علامة مميزة. مهما ضل قومهم وتمادوا في الأخطاء والذنوب والمعاصي، ظلوا هم ثابتون على هذا المبدأ الذي تربوا عليه وتخلقوا به، حتى أن الملك الذي كان يحكم البلاد في هذه الفترة لم يعجبه ما تحلوا به من خلق وما تمسكوا به من مبادئ، فأراد أن يذيقهم العذاب الكبير كما يحدث في كل زمان، وما حدث في زمان النظام البائد من اضطهاد لكل من تحلى بالدين وتخلق بالدين والتزم في سمته وفي شكله باللحية، وما تخلق به الشباب المسلم من خلق ومن دسامة خلق ومن وفاء بالعهد والوعد وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، فتم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون والمعتقلات لأنهم فتية آمنوا بربهم. إلا أن هؤلاء الفتية فروا بدينهم وعقيدتهم ومبادئهم وآووا إلى الكهف طلبا من الله سبحانه وتعالى أن يحميهم من ظلم هذا الجبار وهذا الحاكم الظالم، فآواهم الله سبحانه وتعالى إلى الكهف وظلوا فيه نياما كما يقول الحق تبارك وتعالى أكثر من 300 عام وازدادوا 9، ليكونوا بعد ذلك آية وعلامة ومعجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. ولما خرجوا من هذا الكهف بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة التي مكثوا فيها في الغار نياما يقلبهم الله تبارك وتعالى يمنة ويسرة حتى لا تأكل الأرض أجسادهم، وظلوا في هذا الحال أو على هذا الحال هذه الفترة الزمنية الطويلة، وكانت أعضاؤهم وشعورهم وأجسادهم تموا كأنهم أحياء، ولما استيقظوا من هذا النوم العميق وهذه الفترة الزمنية الطويلة نظروا إلى بعضهم البعض فتعجبوا من أشكالهم ومن صورهم حينما قاموا من نومهم، ونظروا إلى بعضهم وصور القرآن الكريم أنهم كانوا في صورة مرعبة لمن رآهم من أول وهلة، لأن شعورهم كانت تنمو ولحاهم كانت تنمو، وكانوا في صورة بينها القرآن الكريم أنه إذا ما اطلع عليهم أحد أو رآهم أحد كان يفر منهم رعبا وتمتلئ قلوبهم خوفا وفزعا من هؤلاء الشباب. وخرجوا بعد أن مات هذا الحاكم الظالم، وحينما خرجوا إلى الحياة وخرجوا إلى بلادهم التي تركوها منذ أكثر من 300 عام، وأرادوا أن يقتاتوا شيئا أو يأكلوا شيئا، فبعثوا واحدا منهم ليشتري لهم طعاما ويعود، ولكنهم عرفوا أن الأمر على غير المعتاد وأنه قد أصابهم شيء غير معتاد، فأخذوا الحيطة والحذر وقالوا لمن أرسلوه ليأتي لهم بالطعام كن على حذر، وإذا تعاملت مع الناس تعامل برأفة ورحمة. ولما خرج ذلك الذي أرسلوه ليأتي لهم بالطعام ومعه تلك العملة التي كانت معه منذ أكثر من 300 عام، تعجب الناس حينما أخرج المال من جيبه ليشتري به وقد اندثرت تلك العملة وانتهى أوانها وحينها، وظنوا أن هذا الذي جاء يشتري ذلك الطعام كان يستهزئ بهم أو أنه أراد أن يسخر منهم، وقاموا عليه ليضربوه، ولكنه حينما أقسم لهم أنه جاء من زمن بعيد وأنه كان نائما وتيقنوا من هذا، وذهبوا إلى أهل الكهف ورأوهم وعلموا حالهم وتعرفوا عليهم وعرفوا أنهم كانوا قد عاشوا في زمان بعيد. وهنا ظهرت الحقيقة وتجلت الحقيقة أمام الناس، وعجبوا من هذا الصنيع وعجبوا من حال أهل الكهف، بل وظلوا يعجبون بحالهم وبقصتهم، وكادوا أن يؤلهونهم بسبب أنهم كانوا معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى في خلقه، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لكل إنسان تمسك بالحق، ولكل شاب تمسك بالحق، ولكل رجل جاهد في سبيل الحق، أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصرك وقادر على أن يجعلك تتغلب على أي جبار ظالم متكبر. ولنا أيضا في القرآن الكريم القصص والعبر والعظات، حينما بين الله سبحانه وتعالى قصة ذلك الرجل الذي كان مع موسى عليه السلام، هذا الرجل الذي وقف في وجه الطاغية فرعون اللعين وقال حينما تآمر الفرعون ومن معه على قتل موسى عليه السلام، وقال لهم ذلك الرجل المؤمن: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وبين هذا الرجل الذي وقف في وجه الطاغية وفي وجه أكبر طاغية عرفته الأرض، وقف بصمود وشجاعة وبسالة، ولم يخش على نفسه ماذا سيحدث ولا ماذا سيفعل به الفرعون اللعين، بل علم أنه على الحق، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. نعم، القرآن الكريم بين إخوة الإسلام والإيمان عاقبة من تمسك بالحق، وبين سبحانه وتعالى في القرآن وفي العديد والعديد من قصص القرآن الكريم أن أهل الحق دائما وأبدا سينصرهم الله، وأن أهل الباطل مهما تكبروا وتجبروا ومهما كانت لديهم الأسلحة ومهما كانت لديهم الحيل ومهما كانت لديهم ما كان لديهم المكر والدهاء والذكاء الذي استغلوه وللأسف الشديد فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى سيفضح أمرهم وسيقضي عليهم وسيظهر الحق إن آجلا أو عاجلا. ما أعظم القرآن وما أعظم آي القرآن الكريم. ولقد وردت في قصة أهل الكهف بعض الكلمات التي اختلف فيها المفسرون في تفسيرها وتأويلها، فقال القرآن الكريم أن أصحاب الكهف والرقيم وكثير من المفسرون ذهب إلى أن كلمة الرقيم بعضهم قال أنها تعني اسم الكلب الذي كان مع أهل الكهف، وقيل أنه اللوح الذي كتب فيه أسماء هؤلاء الفتية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن الرقيم كتاب مرقوم عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين عيسى عليه السلام. وعن قتادة أن الرقيم هو الدراهم التي كانت معهم، وقيل الرقيم هو اسم الجبل الذي فيه أصحاب الكهف. وقال المفسرون كذلك أن أصحاب الكهف كانوا 7 من أشراف الروم، خافوا على دينهم من ملكهم، وكان يدعى دقايونوس بعد عيسى عليه السلام، فخرجوا هاربين ودخلوا غار ولبثوا فيه 309 سنين بلا طعام ولا شراب، ولم يصابوا بأي آفة بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، وظلوا في كهفهم طيلة هذه المدة نياما، ثم بعثهم الله تعالى ليكونوا عبرة وآية لمنكر البعث، أولئك الذين أنكروا البعث بعد الموت. بيّن الله تبارك وتعالى في آي القرآن الكريم آيات عديدة بيّنت ووضحت وأكدت أن هذه المعجزة قادر سبحانه وتعالى عليها، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يحيي العظام وهي رميم. وكما نطقت السنة النبوية الصحيحة بثبوت الكرامة أيضا، أي أن الصالح أو الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى يؤيدهم الله عز وجل بالكرامات، والكرامة شيء خارق للعادة، مثله كمثل المعجزة، إلا أن المعجزة تكون شيء خارق للعادة لا يقوى عليه إلا نبي من الأنبياء، ولا يؤيد به إلا رسول من الرسل. أما الكرامة فهي شبيهة للمعجزة، غير أن الله سبحانه وتعالى جعلها لعباده الصالحين يؤيدهم بها، ويؤكد أنهم ليسوا أناسا عاديين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار كل واحد منهما حتى أتى أهله. والرجلان هما عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، وهذه كرامة أيد الله عز وجل بها هذين الصحابيين الجليلين. وأما هذا الغلام الذي وردت قصته وقصة قومه في سورة البروج، الملك والغلام والساحر، عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فكل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فكل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجر فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس الملك، وكان قد عمي يعني كان أعمى، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هناك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما الذي يشفي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ترجع عن دينك؟ فأبى، فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به إلى الجبل، إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا إلى الجبل، فقال: اللهم اكفينيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: أكفانيهم الله. فدفعوا إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، فتوسطوا به البحر، فإذا رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. قال للملك، فقال الملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جزع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه في جزع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأبى الملك، فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. نعم، آمن الناس بعد استشهاد هذا الغلام الذي ضحى بحياته من أجل إعلاء لا إله إلا الله، ومن أجل إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أسأل الله في عليائه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ محمود هنداوي، شكرا لك فضيلة الشيخ. شكر الله لك يا أخي. كما نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.